شو بتضل حمام؟ ولك الله يشويك، شو بسوي لك؟ شو قاعد على قلبك انا؟ لا ما شو شايفه حالي. صفوخ سليلة وتروح مقابلة، صفوخ سليلة وتروح مقابلة. والدبقات عالشجرات، والدبقات عالشجرات، الجفت بإيده ولا طلاك، الجفت بإيده ولا طلاك. صار لدهوة ولعن وصلي لك وطيوة صار لسنين صار لدهوة ولعن وصلي لك وطيوة انت قبال تلف وتدور انت قبال تلف ويلك منه ويله ويلك منه ويله فوق فوق سليلة وين ما تروح بقابيلة شباك انصبت الليل وتعديرك واد الليل شباك شباك انصبت الليل يا تعديرك واد الليل ارفع على عشرة احسن لك ارفع على عشرة احسن لك والدبقات عالشجرات الجفت